صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة القمر سورة مكية عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي كذبت عاد هودا فعاقبناهم، فكيف كان عذابي لهم على كفرهم ونذري على تكذيب رسولهم وعدم الإيمان به. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرد في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله. فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي لمن كفر بي ونذري لمن كذب رسلي ولم يؤمن بهم. ثم يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل من متعظ؟ وفي هذا حث على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. ثم يقول سبحانه: كذبت ثمود بالنذر، أي كذبت ثمود وهم قوم صالح بالآيات التي أنذروا بها، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون. ثم يقول سبحانه: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، أي أنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا بل هو كثير الكذب والتجبر. ثم يقول سبحانه: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي سيرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجبر. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد شيخ يوسف. معنا اتصالات جاهزة، تريد نبدأ بالاتصالات ولا تعطينا بعض الإشارات؟ والله على السريع لابد ناخذ بعض الإشارات، لأن أكيد كل بيسأل ليش قلنا ونذر، يعني الترقيق. نعم، وهذه يعني قبل أن يعني نبدأ نقول الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرت يعني قد يبدر السؤال أو يأتي من يسأل ويقول لماذا نقرأ ونذر بالترقيق أما بالنذر نقرأه بالتفخيم؟ فيعني هنا يعني بعض المشايخ ومن قرأنا عليهم يرى أن ترقق الراء، يرى أن ترقق الراء الغير معرفة اللي هي في مثل في هذا الموضع أتتنا كلمتين هي ست في هذه الصورة، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، وأيضا فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن الذكر كذبت ثمود بالنذر، فالتي لم تعرف بأل من المشايخ من يرى أن تقرأ بالترقيق بالنظر إلى أصلها وهي عذابي ونذري، هذا يعني من يرى الترقيق، وهناك من يرى أن تفخم، فهي وجهان لحفص، وليس هناك يعني شيء من التشديد يرى يعني أحد يقول والله لماذا يعني هذا يقرأ بالترقيق ولما هذا يتفخم بالتفخيم. نقول المسألة فيها إن شاء الله الأمر واسع، وعلينا أن نتأمل كتاب الله عز وجل ونتدبر آياته أكثر ما نقع في مثل هذه الخلافات التي قد تتشنج من بين البعض، وهي لا تستحق هذا التشنج، إنما هي روايات وأخذت بالسند عمن قبلنا، فمن يرى الترقيق لا بأس به، وما يرى التفخيم أيضا لا بأس به، المهم أن يقرأ يعني بطريقة واحدة، إما أن يقرأها كلها بالتفخيم أو يقرأها كلها بالترقيق، لا يقرأ واحدة بالترقيق والأخرى بالتفخيم بالنظر إلى قول بالجزر واللفظ في نظيره كمثله. نعم. إذن نبدأ استقبال الاتصالات. معنا أم عبد العزيز من الرياض، تفضل يا أم عبد العزيز. أقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ترينا طريقة إبراهي الله يجزاك خير. طيب تقرأين نفس المقطع أم عبد العزيز؟ تفضل. استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد بالنذر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ولقد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. في يوم نحس، في يوم نحس، لا بدون تنوين، في يوم نحس، في يوم نحس مستمر، في يوم نحس، في يوم نحس مستمر. ممتاز. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر، ثمود بدون ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي لا همزتين، همزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من الكذاب الأشر. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز. كم تحفظين يا أم عبد العزيز؟ كم تحفظين؟ أنا أحفظ حافظتنا أول سورة البقرة. أول سورة البقرة يعني أيه؟ جزء تقريبا. جزء كذا تقريبا يعني 30 إلى 40 كذا. إيه بارك الله فيك، ما شاء الله جيدة قراءتك يا أم عبد العزيز، واصلي، حاولي تقرأين تكثرين من القراءة حتى إن شاء الله قراءتك تستقيم وتكون أفضل من كذا ما شاء الله. يعني قراءة مهنة زود. لا جيدة، بس كثرة القراءة الواحد يطور نفسه، حتى المتعلم اللي وصل مرحلة التعليم العالية حتى الله حتى جزاهم خير اللي نزلونا هالكتب. جيد، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، الحمد لله. أنت أكثر من القراءة. الختم لله الحمد. بارك الله فيك أم عبد العزيز. لما أقول لك أكثر من القراءة لا يعني أن قراءتك سيئة، لا، حتى المتعلم والمتقدم في التعلم يطور نفسه أيضا، لا يتوقف على حد معين. بارك الله فيكم عبد العزيز. ثم نستفيد الله يجزاك. الله يحفظك ويبارك. جزاك الله خير عبد العزيز، في أمان الله. معنا الآن سامية. السلام عليكم يا سامية. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس افتحي التنوين صرصرا صرصرا في يوم نحس مستمر. سامية لحظة شوي. نعم. انتبهي لا تخطفين بعض الحروف، يعني انت تقولين في يوم في يوم، لا هي في يوم يوم في يوم يا إن في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر من فقالوا أبشرا منا واحد نتبعه نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. بارك الله فيك، احسنت يا سامية. شكرا لسامية من أملج. معنا الآن أحمد من الرياض. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. لا تبدأ بهذه البداية يا أحمد، لا حاول لا تبدأ بهذه، لا تقول إن إذا لفي ضلال، مشكلة هذه، حاول أن تصلها ما قبلها. أبشر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. بارك الله فيك أحمد. أنت تحفظ شيء من القرآن يا أحمد؟ والله أحفظ من أوائل الصور وأواخر الصور وهذا مع العيال كده في الأزهر وكده يعني. لكن ما استمريت في حلقات أو يعني حاولت أن تستغل وجود الحلقات في الرياض؟ أنا استغل الراديو لأن أنا عندكم هنا جالس في شغل وكده معي القرآن الكريم على طول. إيه طيب بارك الله فيك أحسن. الله يعطيك العافية يا أحمد، شكرا لك. حياك الله. ما أشرت فيه للتوقف، هل هو وقف قبيح يعني أنه يبدأ؟ يعني البداية قبيحة، البداية يعني صعب أنك تقول إن إذا اللي في ضلال وسعر. طيب إذا انقطع عليه النفس؟ إذا انقطع يحاول أنه يبدأ قبل أو بعد، يعني هو انقطع عليه النفس فعلا يعني عند وصل نتبعه. أي مثلا يوم وصل نتبعه إن إذا لفي يوقف يقول لفي ضلال وسعر يعني أو أنه يقول فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه حتى هذه لا بأس يعني أقل شوي يعني أهم شيء لا يبدأ بإن يؤكد أن إحنا إن لفي ضلال في ضلال وسعر شوية ثقيلة. طيب معنا أم محمد من القصيم، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر حاول تظهر التاء يا أم محمد التاء كذبت ثمود التاء ظهريها لا تضغمينها كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر بدون واو ها بدون واو لا تقول ثمود لا ثمود بن على طول ضمة كذبت ثمود بالنذر ممتاز. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر سيعلمون ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله. شكرا أم محمد من القصيم الآن معنا جنى من بريدة إذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر جنى ابدأي من أول كذبت عاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر ثمود بالنذر فقالوا أبشرا ماشي فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر طيب بارك الله فيك يا جنى أنت كم عمرك يا جنى 12 سنة كم تحفظين ولا تدرسين في تحفيظ القرآن أنت لا عادية تدرسين مدارس عادية وتدرسين في الدار أو أحد يدرسك في الدار زين يعني واضحة قراءتك ما شاء الله أنك مهتمة لكن هذا الاهتمام يحتاج الاهتمام أكثر يعني حاول أنك يعني تطورين نفسك بشكل أكبر يعني أنت الآن في السن هذا سن 12 سن يسمونه سن التلقي حاولي بقدر الإمكان أنك تستفيدي من معلمتك ومن والدتك ومن والدك تحفظي منهم أكثر تحاولين تأخذي معلومات لأنك بيجي فترة خلاص المعلومات هاي توقف يصير أنت تعطين الناس فالآن استغل أنك تأخذي من الناس زين من الناس الجيدين طبعا مو بأي كلام بارك الله فيك يا جنى شكرا لجنى من بريدة في أمان الله أنا أتمنى على الأباء والأمهات إذا دخلوا معنا الأطفال يسركونهم للشيخ ويأخذ ويعطي معهم ويصحح لهم يعني حتى يستفيدوا ونحن نستفيد ولا يتقطع الاتصال صح. أبو محمد عفوا أبو محمد من جازان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أبو محمد أقرأ الله يحييك تفضل استعذ بالله أعوذ بالله الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قرب الصوت شوي أبو محمد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم تنذر ما فكأن لهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ما شاء الله ما شاء الله. أبو محمد أنت قرأت على من؟ والله بعض المشايخ الفضل عندنا في صميع وما زلت أقرأ جيد لو ذكرتهم ترى يعني الواحد المفروض يذكر مشايخه يثني عليهم ويذكرهم في المجالس حتى يدعون لهم يعني ما شاء الله قراءتك جميلة أنت معك مجاز أنت الله يرفع قدرك الآن في الإجازة عندنا أبرزهم يعني الشيخ محرم السلطان والشيخ محي الدين إيه. طيب دور الدكتور إبراهيم الحكمي معكم كيف هو يوم جاكم هناك والله طيب لكن للأسف ما قد حصل لا استفيدوا من الشيخ ترى الشيخ يعني أفادنا كثير في الرياض فضروري أنكم تستفيدوا من الشيخ ما شاء الله قراءتك جميلة يا شيخ محمد وأتمنى أنك تخلي رقمك عند الشباب أنا بتواصل معك لأمر ما إن شاء الله تعالى رقمه موجود بارك الله فيك شكرا لأبو محمد من جازان معنا الآن تركي من الرياض تفضل يا تركي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر هذا قول من يا تركي اللي هو بل هو كذاب أشر من هم اللي يقولون الكلام هذا معليش سؤال مفاجئ ها غير متوقع طيب أنا عشان نبغى نبين المعنى يعني ضروري الإنسان ترى علم التجويد عام يعني الوقف الابتداء يعتبر أهم يعني ما ينبغي أن يتعلم عليه القارئ والتالي كتاب الله عز وجل عندما تقول بل هو كذاب أشر يعني السامع كذا أنا تضايقت شوي كأنك تقول أن صالح عليه السلام كذاب أشر بل هو كذاب أشر هذا كلامهم هم يقولون ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر هذا كلامهم الذين هم القوم الذين أرسل إليهم صالح عليه السلام أليس كذلك؟ نعم فأفضل أن يعني تكون كلامك متصل ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر هم يقولون القراءة تقصد طريقة الوصل بالقراءة يعني تكون الآية متصلة ببعض حتى يتضح المعنى أكثر لكن أن تبدأ وتقول ألقي الذكر عليهم بيننا وتقفهم وتقول بل هو كذاب أشر كأن فيه إقرار بأنه كذاب أشر وهو إن شاء الله يعني بريء من هذا، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله عز وجل، نبي من عند الله عز وجل. فجزاك الله خير ما شاء الله، يعني قراءتك جميلة تركي وهادئة جدا، يعني مريحة للسامع ومريحة للآذان. أسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن يمد في عمرك على طاعته وأن يوفقنا وياك لكل خير. شكرا لتركي من الرياض. معنا الآن حسن من خميس مشيط، تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. بارك الله فيك شيخ حسن، حسنت ما شاء الله، قراءة جيدة. شكرا حسن من خميس مشيط. معنا الآن إسراء من الدمام، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك، تفضلي، استعيني بالله. عفوا بس عندي سؤال قبل القراءة. تفضلي. بالنسبة شيخ لسورة الروم، الآية الله الذي خلقكم من ضعف، أسمع بعض القراءة في رواية حفص يقروها ضعف وبعضهم ضعف، إيش السبب؟ نعم، هي روايتين عن حفص، يعني حفص يقرأها بضعف عن طريق الشاطبية، وتقرأ ضعف عن طريق الطيبة، فله وجهين فيها. إما أن تقرأها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، أو أن تقولي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بهذه الطريقة. فهي وجهين، يعني الإنسان لك أن تقرأي بهذا ولك أن تقرأي بهذا. جزاك الله خير. تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أحسنت، بارك الله فيك. آمين، جزاك الله خير. طبعا في النسبة لوجه الذي خلقكم من ضعف، نعم، لك أن تقرأ بالوجهين، وأهل الأداء يرون تقديم الفتح، أهل الأداء يرون تقديم الفتح على الضم. إيه، لكن لو قرأتي بالضم ما عندك إشكالية، كلها زواج. لكن أهم شيء إنك تقرأين بوجه واحد، ما تقرأين الكلمة الأولى بالضم هم الثانية بالفتح. أكيد أكيد أكيد. بارك الله خير. شكرا لك يا إسراء من الدمام. معنا الآن عبد الرحمن من حوطة بني تميم. حياك الله عبد الرحمن.